شروط وجوب الزكاة. لا تجب الزكاة في الأموال إلا بشروط، فمن حكمة الله عز وجل في فرض شرائعه أنه جعل لها شروطا، أي أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة، إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شيء يحتمل أنه واجب أو غير واجب. ثم هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط، وجميع الأشياء لا تتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء موانعها. وهذه الشروط على قسمين: شروط في من تجب في ماله الزكاة، وشروط في المال نفسه. والشروط التي يجب توافرها في صاحب المال لتجب الزكاة عليه، يشترط في صاحب المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان: واحد، الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا يملك، والسيد مالك لما في يده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. وعن كيسان ابن أبي سعيد المقبري قال: أتيت عمر بزكاة مالي 200 درهم وأنا مكاتب، فقال: هل اعتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها. مصنف ابن أبي شيبة بسند جيد كما في الإغواء. اثنان، الإسلام، فلا زكاة على الكافر بالإجماع لأنها عبادة مطهرة، والكافر لا طهرة له ما دام على كفره، وإنما نقول لا تجب في ماله زكاة ونعني أننا لا نلزمه بها حتى يسلم، فإنها لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها. وقد قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وليس معنى هذا أنه لا يحاسب على تركها، فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على المعتمد في الأصول، والله أعلى. هذا في الكافر الأصلي، أما المرتد والعياذ بالله فإن كانت الزكاة قد وجب عليه في حال إسلامه فلا تسقط عنه بغدة عند الشافعية والحنابلة لأنها حق ثبت وجوبه، فلم يسقط بغدته كغرامة المتلفات، وذهب الحنفية إلى أنها تسقط بغدة. هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟ للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران: الأول، لا تجب الزكاة في مالهما إما مطلقا أو في بعض الأموال، وبهذا قال الحنفية وهو مروي عن بعض السلف، قالوا: لأن الزكاة عبادة محضة كالصلاة، فهي تفتقر إلى نية، والصبي والمجنون لا تتحقق منهما النية، ولأن الصبي والمجنون قد سقط عنهما التكليف فلا تجب عليهما، ولأن الزكاة طهرة للمزكي، والتطهير إنما يكون من أرجاس الذنوب، ولا ذنب للصبي والمجنون، ولأن في عدم الأخذ من مالهما حفاظا على هذا المال مع عدم استطاعتهما استثماره. القول الثاني: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقا، وهو قول الجمهور، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لا يحتج بها. ويؤيد هذا القول عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوبا مطلقا. ولم تستثني صبيا ولا مجنونا، ما ورد عن عمر بن الخطاب قال: اتجهوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ضعيف. أخرجه الترمذي وموطأ مالك بلاغا، والدارقطني وعبد الرزاق بسند ضعيف، وانظر الإغواء. أن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء شكرا لله تعالى وتطهيرا للمال، ومال الصبي والمجنون قابل لأداء النفقات والغرامات فلا يضيق عن الزكاة. أن الزكاة حق الآدمي فاستوى في وجوب أدائها المكلف وغير المكلف، وهذا القول هو الراجح، وعليه فإن الولي يخرج عنهما من مالهما لأنها زكاة واجبة. شروط المال لتجب الزكاة فيه: يشترط في المال حتى تجب فيه الزكاة شروط. واحد، أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وستأتي تفصيلا فيما بعد. اثنان، أن يبلغ النصاب وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، فمن لم يملك هذا القدر وملك ما دونه أو لم يملك شيئا أصلا فلا زكاة عليه، وهو يختلف باختلاف المال كما سيأتي. ثلاثة، أن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما، ودليل على هذا الشرط إضافة الأموال إلى أربابها في القرآن والسنة في مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله في أموالهم حق معلوم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليهم في أموالهم، ولأن الزكاة هي تمليك المال للمستحقين لو التمليك فرع عن الملك، فلا بد في الزكاة من الملك، واختلف هو ملك اليد الحيازة أم ملك التصرف أم أصل الملك.